بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب المياه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان، أي أحل الله لنا، لأن التحليل والتحريم إلى الله عز وجل. وقوله ميتتان ثم ذكر هاتين الميتتين، فقال: فأما الميتتان فالجراد والحوت. والحوت هو السمك، وقيل كل ما لا يعيش إلا في الماء. وأما الدمان فالكبد وهي معروفة، والطحال وهي قطعة تشبه الكبد ملتصقة بالمعدة، تسمى في عرف الأطباء بالبنكرياس. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا أن التحليل والتحريم إلى الله عز وجل، فلا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وفيه أيضا دليل على إباحة هاتين الميتتين وهما الجراد والحوت. والمراد بالحوت كل ما لا يعيش إلا في الماء. ويتفرع على هذا أن جميع حيوانات البحر كلها مباحة، ويؤيده قول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس: صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ويستباد منه أيضا أن الأصل في جميع الميتات التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى من الميتات الجراد والحوت. ويشهد له أيضا قوله عز وجل: حرمت عليكم الميتة. ومنها أيضا من فوائد الحديث تحريم الدم، وأن كل دم فإنه محرم، لقوله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم. ويستفاد منه أيضا أن جميع حيوانات البر الأصل فيها الحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ميتتان، فيفهم منه أن غير الميتة الأصل فيها الحل. ويؤيد هذا المفهوم قوله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فجميع ما يعيش في البر وهكذا في البحر من حيوانات الأصل فيه الحل والإباحة، فلا يحرم إلا ما دل الدليل على تحريمه. وقد دل الدليل على تحريم أنواع من الحيوانات تجتمع في قواعد. القاعدة الأولى: الحمر الأهلية، فالحمر الأهلية محرمة، لحديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وقال: إنها نجس. الثاني: كل ذي ناب من السباع. والثالث: كل ذي مخلب من الطير، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. القاعدة الرابعة من الحيوانات المحرمة: كل ما أمر الشارع بقتله فإنه محرم. والحيوانات التي أمر الشارع بقتلها سبعة، الست ذكرت في حديث عائشة رضي الله عنها، وهي الغراب والحدأ والفأرة والحية والكلب العقور والعقرب، والسابع الوزغ. فهذه الحيوانات كلها أمر الشارع بقتلها فتكون محرمة. القاعدة الخامسة من قواعد المحرم من الحيوان: كل حيوان نهى الشارع عن قتله فإنه محرم، لأن تحريم القتل ينافي الحل. والحيوانات التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها أربع: نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرت. القاعدة السادسة من ما يحرم من الحيوان: ما تولد من مأكول وغيره كالبغل فإنه متولد من الحمار إذا نزل على الفرس. فالبغل محرم لأنه متولد بين حلال ومحرم، واجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، فوجب اجتناب الجميع. والقاعدة السابعة من قواعد المحرم من الحيوان: ما يأكل الجيف، يعني ما يتغذى على الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق وما أشبه ذلك. وهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إن فيه روايتا الجلالة، بمعنى أنه يطعم الطاهر ثلاثة أيام حتى يزول عنه أثر النجاسة ثم يباح أكله. فالمهم أن ما يأكل الجيف وما يتغذى على الجيف فيه خلاف بين العلماء، من العلماء من قال إنه محرم، ومنهم من قال إنه كالجلالة، بمعنى أنه يحبس عن النجاسة ويطعم الطاهر ثلاثة أيام أو أكثر حسب الحال ثم يباح أكله. وما سوى هذه الأنواع المذكورة فالأصل فيها الحل والإباحة، فلو تنازع شخصان في حل حيوان أو حرمته فالقول قول مدعي الإباحة والحل، لأن الله عز وجل قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ويجب على من قال بالتحريم أن يأتي بالدليل، وإلا فالأصل الحل والإباحة كما تقدم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.